بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى باب ما جاء في الرياض. فكان هذا المجلس في ليلة الثالث والعشرين من شهر رجب من العام 29 من بعد 400,000 من الهجرة. اقرأ أحسن. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقال الله تعالى: قل إنما يأمركم بالصبر هو أن تسبحوا إله واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: هل امر الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معك فيه غيره الا الكفر وشركه وهو مسلم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الا اخبركم بما هو اكبر عليكم عندي من تبليغ الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الرياء مصدر راء يرائي، راء يرائي أي من الرؤية. وتعريف الرياء هو أن يقصد العبد رؤية الناس بعمله، يعني أن يقصد أن يتعبد بهذه العبادة ليس ابتغاء مرضات الله، وإنما ابتغاء رؤية الناس، وأن ينال الثناء والمحمدة منهم. يعني يصلي حتى يقول الناس إنه يصلي، و يعني يصوم حتى يقول الناس إنه صائم إلى آخر العبادات، وهناك أيضا ما يسمى بالتسميع وقرين الرياء. والتسميع أنك تقصد بعملك سمع الناس، أن يسمع الناس بعملك. يعني مثلا تقرأ القرآن كي يسمع المحيطين بك فيقولون إنه عابد وقارئ للقرآن. فالرؤية تتعلق بالبصر، والتسميع يتعلق بالسمع. ولذلك جاء في الحديث نعم جاء في الحديث في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. فماذا عقاب المرائي والمسمع؟ والرياء يعد من الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر له عدة أنواع، من أهمها أو من أشهرها الرياء. يعد الشرك الأصغر في العبادة، فالشرك الأكبر يحبط عبادة الإنسان كلها، يحبط عبادة الإنسان كلها من أولها إلى آخرها إذا وقع في الشرك الأكبر ومات على الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر إنه يحبط العمل الذي رأى فيه فقط، ومن أنواع الشرك الأصغر أيضا الشرك في الحلف بغير الله، وأن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت يا فلان، هذا كله من الشرك الأصغر. وهنا ذكر المصنف هذه الآية التي في سورة الكهف وموضع الشاهد منها في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرك هنا الذي نهي عنه في هذه الآية يشمل الشرك الأكبر والأصغر، يعني من أراد وجه الله حقا وصدقا وكان يرجو لقاء الله فعلا، يعني كان يرجو الآخرة يرجو الجنة، ما هو المطلوب منه؟ أن يعمل عملا صالحا. كيف يكون عملا صالحا؟ كيف يعرف الإنسان أن العمل صالح أو ليس بصالح؟ من يعرف؟ قل يا حمد. لا، بغض النظر احنا قلنا الآن كيف يكون عملا صالحا، أي كما ذكر في الآية قبل أن نتكلم في الإخلاص. قل يا وهذا قلنا هذا يأتي بعد ذلك الشرط الثاني في الآية. احنا نتكلم عن الشطر الأول من الآية، ما المقصود به الشطر الأول من الآية؟ فليعمل عملا صالحا. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. نعم هذا هو، فليعمل عملا صالحا. كيف نعرف أنه صالح أو ليس بصالح؟ أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول المذكور في الآية لقبول العمل. ثم بعد ذلك وبعد أن تعرف السنة هذا العمل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أن يتوجه بهذا العمل الذي هو على السنة إلى الله، إلى الله وحده، إلى الله وحده. فإذا مثلا دعا توجه بالدعاء، قام بدعاء على السنة، إذا توجه هذا الدعاء لمعبود من المعبودات التي تعبد من دون الله، إذا توجه هذا الدعاء لقبر من القبور للحسين او للبدوي او للدسوقي، ها هذا يعد ايه؟ يعد شركا اكبر في العبادة. هنا لم يخلص العبادة لله، اشرك بربه بهذا المقبور او الميت. طيب، واما اذا قام باتقان العمل على السنة ثم قصد بعمله هذا الناس، توجه بالعمل هذا ابتغاء رؤية الناس ومرضاة الناس، هذا يعد شركا ايه؟ اصغر. الآية نهت عن الشركين، عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر. العمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا لوجه الله لا شريك له في هذا العمل، سواء كان شركا أكبر أي أنه يتوجه بالعبادة كاملة إلى إله أو إلى معبود آخر، أو أن يكون شركا أصغر أي أن يتوجه بهذا العمل للناس ابتغاء رؤية الناس. وهذا أيضا معنى الحديث الذي أورده المصنف بعد ذلك، أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أغنى الأغنياء، ليس مفتقرا إلى عبادتك وليس مفتقرا إلى عملك. فإذا عملت العمل لمصلحة زائفة تبتغيها من عند الناس، أو لطلب شهرة، أو لطلب جاه ومنصب أو مال، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عملك هذا، إنه غني عنه. ولذلك يعني كان الرياء من أصعب وأدق الأمراض التي تصيب القلب، ومن أخطر الأدواء التي نسأل الله أن يعافينا منها. فنعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. وبعد ذلك ذكر المصنف هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري. والحديث هذا من هذه الطريق من حديث أبي سعيد إسناده ضعيف، حيث إن في إسناده عبد الرحمن ربيح ابن عبد الرحمن، ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، أي هو حفيد أبي سعيد. وربيح ابن عبد الرحمن هذا مختلف فيه. نعم، وقد ترجم الحافظ له في التقريب بقوله صدوق يخطئ، فهو إسناده ضعيف، ولكن يشهد له الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أيضا وابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إياكم وشرك الصرائر. إياكم وشرك الصرائر. فقالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: أن يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لما يرى من رؤية الناس له، كما جاء او بنحو ما جاء ايضا في هذه الروايه التي في اسنادها ضعف. فذلك شرك الصرائر، نعم، اي انه في سريرته التي لا يطلع عليه الا الله لم يصلي هذه الصلاه لله، وانما صلاها من اجل ان الناس ينظرون اليه، او من اجل ان يقول الناس عنه انه مصلي وانه عابد. فهذا من اخوف ما يعني يخاف على العبد بعد الشرك الاكبر طبعا. فالشرك الاصغر من اخطر الادواء التي تعترض العبد بعد الشرك الاكبر. فإياكم وإياكم وشرك السرائر. وننتقل إلى الباب الذي بعده. هذا الباب يعد متما للباب الذي قبله، وهذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله. فإن إرادة الإنسان بعمله الدنيا يعد أيضا من الشرك الأصغر، وهذا يعد أخف من الباب او من الصورة التي قبلها التي في الباب الذي قبله. فان الرياء يريد الانسان بعمله الناس، واما هنا في هذا الباب يتكلم عن ارادة الانسان بعمله متاع الدنيا. يعني هو الان يعمل العمل الصالح ليس طلبا للآخرة، يعني ليس ابتغاء الفوز بثواب الآخرة، وإنما ابتغاء الفوز بثواب الدنيا فقط. هو يقول لك أنا أصلي حتى يبارك لي مثلا في مالي ووالدي فقط، لا ينظر إلى الآخرة، ليس هناك عزيمة في قلبه أو رغبة تحثه على العمل الصالح من أجل أن ينال السلامة والفوز في الآخرة. فهذا أيضا يعرض عمله لأن يحبط، أو يعني يجازى به في الدنيا، يعني يرزق ثواب الدنيا ولكن يحرم من ثواب الآخرة. أعذنا الله وإياكم. هذا أيضا من دقيق أنواع الشرك التي قد لا ينتبه إليها الكثير من الناس إلا من رحم الله، أنه يعمل العمل ويقصد نعم يعني هو يعني ما توجه هذا العمل لمخلوق ولكنه ما قصد ثواب الآخرة في هذا العمل، يعني لا يحفزه أو يحثه على هذا العمل ثواب الآخرة، وإنما هو يريد بهذا أن يجازى بهذا العمل في الدنيا فقط، أن يزاد له في ماله أو أن يعافى في صحته فقط. وهذا هو القسم الأول من الذين يعملون للدنيا، والذين تنطبق أو لهم نصيب من قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. هذه الآية بالأصالة تخص المشركين والكافرين، فالذي يريد بكل عمله الدنيا هو الكافر والمشرك. الكافر والمشرك إذا عمل إحسانا أو إذا يعني صنع صالحا في ظاهر أمره، يعني مثلا أطعم مسكينا، أنقذ غريقا، فعلا فيه إحسان، هو لا يريد بهذا العمل ثواب الآخرة إنما يريد الدنيا فقط. فهذا يعني ينطبق على الكافر بالكلية. هو الذي نعم له الوعيد الكامل من هذه الآية أنه ليس له في الآخرة إلا النار، وقد حبط عمله كله. وأما المسلم الموحد الذي قد يقع في شيء من هذا فله نصيب من هذه الآية، فهذا يحبط له العمل الذي قصد به الدنيا فقط، ولكن لا يحبط له كل العمل. نعم. فهذا هو القسم الأول من الذي يريد بعمله الدنيا. وهناك قسم ثاني أن يكون العمل الذي عمله قد جاءت فيه بعض النصوص الشرعية التي تذكر بعض أو تذكر ثوابا وفضلا في الدنيا لهذا العمل، بجانب ثواب الآخرة. وإن عمل العمل قاصدا للفضل الذي جاء في الحديث أو في الآية فيما يتعلق بالدنيا وكذلك قصد ثواب الآخرة فهذا ليس شركا. فمثلا فأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يفتط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فذكر ثوابا يحدث في الدنيا أنه من وصل رحمه فإنه قد وعد من الله سبحانه أن يبسط له في الرزق وأن يمد له في الأجر. فأنت إذا وصلت رحمك بنية الحصول على هذا الفضل الذي في الدنيا مع كذلك حرصك على ثواب الآخرة فهذا ليس شركا وليس ليس داخلا في الوعيد الذي في هذه الآية، لأنك قصدت شيئا حث عليه الشارع وأمر أو يعني ذكر فضله. فأنت الآن مثلا إذا زرت عمك بنية أنك تريد الفضل المذكور في هذا الحديث أن يبسط لك في الرزق وأن يمد لك في الأجل، وفي الوقت نفسه أنت أيضا تنظر إلى الآخر إلى أنك سوف أيضا تنال الثواب على عملك هذا في الجنة في الآخرة. وكذلك نويت أنك سوف تدعوه، أنك تقوم بدعوة عمك إلى التوحيد وإلى ترك مثلا بعض صور الشرك التي مثلا يقع هو فيها مثلا من الحلف بغير الله أو من الرياء أو من تعليق بعض الصور المحرمة في بيته مثلا. فنويت أيضا أن تدعوه، وفي الوقت نفسه أنت تنظر إلى الفضل المذكور في الحديث، أنك تريد البسط في الرزق وتريد المد في الأجر. فأنت بهذه النيات مجتمعة أحسنت ولم ترتكب إساءة، فلم ترتكب لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. فإن البعض للأسف من الذين لم يجالسوا العلماء ولم يحرصوا على تعلم العلم من كتب أهل العلم أو من مصنفات العقيدة التي دونها السلف، تجد أنهم للأسف بسبب أنهم اتبعوا رؤوسا جهالا ظنوا أنه يعني لا يصنع أن يجمع بين نيتين أو أكثر في عمل واحد، ويعتبر أن الجمع بين النيات يعد من الشرك في العباد. هذا من الجهل، يعني يأتي هذا الشاب المسكين الذي تلقى هذه العقيدة وهذا المعتقد الفاسد من قبل أمير جماعته، يقول لك أنا إذا خرجت لزيارة عمي أو لزيارة خالي بنية أنني أريد البسط في الرزق كما جاء في الحديث، وبنية كذلك أن أنا أريد أنا أن أدعوه أو أن أمره بالمعروف وأن أنهار المنكر، يقول لك هذا من الشرك، أنت بهذا وقعت في الشرك، وأنت أردت الدنيا بعملك، وأنت بهذا أحبطت جهادك وأحبطت دعوتك. ويلزمون أتباعهم أنهم إذا خرجوا معهم هذا الخروج المبتدع المحدث الذي ما أنزل الله به من سلطان والذي لا علاقة له بمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، يقول لا، إنك إذا خرجت معنا إياك أن تذهب لزيارة أحد من محارمك في هذه البلد التي أنت خرجت فيها معنا، لأنك إن ذهبت لزيارة أحد من محارمك فقد أحبطت خروجك وفقدت ثوابك على هذا الخروج المبتدع المحدث الذي أنت سوف تؤذر عليه أي أصلا قبل أن تؤذر. فهؤلاء يحتاجون إلى أن يتعلموا قبل أن يخرجوا للدعوة، هم أحوج الناس إلى أن يأتي إليهم من يدعوهم قبل أن يخرجهم لدعوة الناس، لأنهم قد فقدوا العلم وخرجوا على غير أساس صحيح. فما أحوج هؤلاء إلى أن يجالسوا العلماء قبل أن يخرجوا للدعوة. وإنك تعجب والله أشد العجب من أنك يعني تجد هؤلاء ينفرون أتباعهم عن العلم وعن العلماء ويصفون العلماء بأسوأ الصفات، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح قال لعلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل الدعاة ورثة الأنبياء، ما قالش ما لم يقل المبلغون والدعاة هم ورثة الأنبياء، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أهل التبليغ والدعوة هم ورثة الأنبياء؟ ما قال هذا، لما قال العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. لم يقل ورثوا الدعوة، لا ورثوا العلم قبل الدعوة، فمن أخذه أخذه بحظ واسع. فالعلم قبل كل شيء، كما بوب البخاري في كتاب العلم. قال العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فأنت قبل أن تعمل عملا يجب أن تتعلم كيف عمله الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تتعلم هذا؟ هل تتعلم هذا من الخلوات أم تتعلم هذا بالإلهام كما يقول الرؤوس الجهال؟ يقول لك أنت إذا خرجت معنا سوف يأتيك الإلهام، يتنزل عليك العلم من السماء، هكذا كأنك صرت رسولا أو نبيا يأتيك الوحي. ما هذا؟ هل الصحابة تعلموا بالإلهام؟ ما علمنا أن صحابيا تعلم بالإلهام، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه كما جاء في الحديث الذي فيه أن ابن عمر سأل أو أرسل خبابا يسأل عائشة عن حديث لأبي هريرة، والحديث الذي جاء فيه إن من تبع أو من اتبع جنازة حتى تدفن فله قيراط، حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فابن عمر لم يبلغه إلا الشطر الأول من الحديث فقط، فأرسله يسأل عائشة عن صحة ما قاله أبو هريرة في الشطر الثاني، أي أنه إذا تبعها إلى أن تدفن فله قيراطان. فأرسلت عائشة تقول له صدق أبو هريرة. فحزن عبد الله بن عمر وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فلما بلغ أبو هريرة هذا الكلام قال، يعني كأنه يؤنب ابن عمر على أنه لم يستمع إلى هذا الحديث أو لم يتعلم هذا الحديث، قال له أو قال يعني مخاطبا لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غيري أو لقد انشغل غيري بغرس الودي وبصفق السوق. غرس الودي أي غرس النخيل الصغار، النخل الصغير، وبصفق الأسواق أي بليش بالتجارة في الأسواق. وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. فأبو هريرة ما روى هذه الآلاف من الأحاديث إلا لملازمته لسيد العلماء صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه ويحفظ الأحاديث. فأبو هريرة ما تعلم هذه الأحاديث لأنه كان يخرج 40 يوما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه الإلهام من السماء فتعلم هذه الأحاديث ورواها لنا هكذا بالإلهام من الوحي. لا، إنما روى أو صاره أحفظ الصحابة على الإطلاق لملازمته لسيد العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ويحفظ، ثم بعد ذلك بدأ يبلغ هذا العلم بعد أن تعلم. لم يبدأ بالتبليغ على جهل، لا، ما خرج هكذا يبلغ ويقول لك ايه البركة في الايه في الخروج. هذا يعد من التواكل، من التواكل، وهو لا عندهم كسل في طلب العلم ولا لا عندهم القدرة والقوة والصبر على ان يجلسوا يدرسوا كتابا ويدرسوا حديثا. فلما وجدوا المشقة في هذا العلم اوحى اليهم الشيطان ان يتركوا العلم، وانكم اذا خرجتم وسحتم في الارض كالمتصوفة يأتيكم الالهام من السماء. هذا من وحي الشيطان هذا، حتى يصد الناس عن يعني علم كتاب السنة. وإذين يبلغون لا يدرون أي شيء يبلغون، هم يبلغون أشياء سمعوها فقط من هنا ومن هناك، لكن إذا قلت لهم أين مصدر هذا الكلام وأين الميراث المدون، أين ميراث النبوة الذي يدون في هذه الكتب، لا يدرون شيئا إلا من رحم الله. فأمثال هؤلاء يعني يخشى عليهم من أن تخبط أعمالهم لأنها ليست موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بنيت على جهل، وقد يريد البعض منهم بعمله هذا الدنيا ويريد فقط أن يرضي كما يقال إيه أميره الذي يتبعوه على هذا المنهج المبتدع. فالحذر من هذا، بارك الله فيك. ولذلك فإن الذي نعم يريد بعمله الدنيا وتحصيل اللذات والشهوات فقط في الدنيا هذا ما يعني ما أتعثه، ما أتعث هذا العبد. نعم تعيس عبد الدينار، هو يعني يجد، نعم يجد ويجتهد في طلب الدنيا فقط، وتعيس عبد الخميصة وعبد الخميلة. نعم الخميصة والخميلة هي من أنواع الثياب. نعم إن أعطي رضي، وإن لم يعطى فخذ. يعني إذا مثلا صلى في المسجد فتوصي عليه في الدنيا وبوصي طلب في الرزق لما بدأ يصلي في المسجد، فإذ به يقول الصلاة في المسجد ما شاء الله لقد كانت سببا في زيادة رزقي. ثم إذ به فجأة يبتلى بنقص في الرزق، فمن كان يتطير بالصلاة. يعني يتشاء من الصلاة. ويقول لك يعني والله يا اخي انا قد يعني ابتليت بكذا كذا وضيق علي، فيترك الصلاة في المسجد ويقول لك انا ليس عندي وقت، انا اريد ان اعوض الخسارة التي خسرتها، وانا يعني ايه يعني كما قال ايه يعني ليس عندي القدرة على ان اجمع بين طلب الرزق وايه والصلاة في المسجد. طب انت في البداية كنت تصلي في المسجد لما كان عندك بسطة في الرزق، ما الذي حدث؟ الذي حدث انه قد ضيق عليه في الرزق فترك الصلاة وترك العمل الصالح. هذا الصنف بارك الله فيكم الذي يريد الدنيا بعمله فقط، يظهر أمره عند الشدائد والامتحانات والبلايا. إذا ابتلي محرف وعرف هل هو يعمل هذا العمل خالصا لوجه الله أما أنه يعمل هذا العمل الدنيا فقط. نعوذ بالله من حال هؤلاء. وأمثال هؤلاء الذين أرادوا فهم أعمالهم الدنيا ففيهم شعبة من شعب النفاق، هذا بلا شك يعد من النفاق، من النفاق الأصغر. من الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يضرب مثلا بعبد صالح يخالف عبد الدرهم والخميس والدينار، فضرب مثلا برجل قد أخذ عنان فرسه خارجا في سبيل الله لا يبتغي شيئا من حطام الدنيا ولا يبتغي بعمله رؤية الناس، وإنما لما قام الحاكم أو القائد أو الأمير أو الإمام الممكن على المسلمين الذي له الشوكة والتمكين وله الحق في دعوة الناس إلى الخروج للجهاد، فدعا المسلمين إلى أن يخرجوا لجهاد العدو، خرج هذا الرجل آخذا بعنان فرسه وهو يطلب المرضاة والثواب من الله وحده، ولا إيه ولا يعني ليس له غاية لا في منصب ولا في مرتبة، فإن وضع في الساقة كان في الساقة، وإن وضع في مؤخرة الجيش لا يعني لا يعني لا يعني هذا، إن وضع في المشاة كان في المشاة، وضع في سلاح الطيران كان في سلاح الطيران، وضع في سلاح البحرية كان في سلاح البحرية، وخرج يقصد أن ينصر المسلمين وأن ينصر دين الله بإعلاء كلمة الله عن طريق هذا الجهاد الشرعي، وخرج تحت راية شرعية طبعا، لم يخرج تحت راية عامية أو جاهلية. فالجهاد الشرعي يشترط أن يكون تحت راية كما قال علماء السنة. يعني تحت راية إمام ممكن له السلطة والغلبة على بلد من بلاد المسلمين، وله جيش ممكن يعني له إيه؟ له تمكين. أما أن يعني يخرج تحت راية جاهلية تحت راية حزب ليس له أي تمكين وليس له أي سلطة على بلاد المسلمين، بل ليس له سلطة على نفسه فضلا عن أن يكون له سلطة على أتباعه، وليس له أي تمكين البتة، وأيضا هذا الحزب خرج يعيث في الأرض فسادا بتفجير المنشآت في بلاد الإسلام وبقتل المعاهدين والمستأمنين وبإحداث الفتن المدلهمة التي تحفظ المسلمين حظا، فهذا ليس جهادا وليس ذي راية شرعية. بارك الله. فما تنخدع بالشعارات الكاذبة، إنما الجهاد الذي يثاب عليه المرء هو كما بينا نحو جهاد اليهود الذي حدث مثلا في حرب العصر المرمونة كمثل حدث في عصرنا هذا. هذا يعد من الجهاد. خرج الجندي تحت راية فرعية وتحت قيادة أمير أو حاكم أو قائد ممكن له التمكين على المسلمين في هذا البلد ولو السلطة ولو جيش ممكن، وخرج لجهاد عدو كافر ابتغاء تطهير أرض الإسلام من هذا العدو وإعلاء كلمة الله على هذا العدو، ليس من أجل الوطن طبعا، ما في حاجة اسمها جهاد للوطن، لا، الجهاد لتطهير الوطن نعم من الكفار ولإعلاء كلمة الله على أرض هذا الوطن، لكن ما في حاجة اسمها الوطن لله والدين للجميع. هذا طبعا هذه قاعدة ماسونية لا علاقة لها بالإسلام، إنما الدين لله والوطن لله، والدين عند الله الإسلام. وهذا لا يعني أننا يعني إيه نسيء إلى المستأمنين من أهل الذمة، لا، نعم لهم حقوق ما دام عاشوا في بلاد الإسلام بعهد وبأمان، ولكن ليسوا بلا شك في مرتبة المسلمين في الحقوق، وكذلك أيضا ليسوا يعني ليس المسلم مطالبا بأن يحمل في قلبه المودة لهؤلاء، ولكن نعم يحسن إليهم في المعاملة ولا يستحل أن يقتل أحدهم أو أن يسرق ماله بغير حق، لأن دمه معصوم وماله معصوم. هذا اليهودي أو النصراني الذي يعيش في بلاد الإسلام بعهد وبذمة، ولكن أنت تبغض ما عليه من عقيدة مخالفة للإسلام، وفي الوقت نفسه لا تظلمه ولا تسرقه ولا تستحل دمه. فالشاهد يعني أن الجهاد الشرعي يكون بالصفة التي بيناها لكم بارك الله. أما يأتي رجل ليس له أي تمكين على أي بلد من بلد الإسلام، بل هو قد خرج هاربا في الصحاري وفي البراري وفي الجبال وليس له أي ولاية على المسلمين، هذا ليس له راية يقاتل تحتها أصلا، ها؟ هذا الذي يسمى بأسامة بن لادن ليس له راية أصلا وليس له أي تمكين ولا أي ولاية، بل واستحل دماء بعض المسلمين بإقراره بصوته وببعض منشوراته التي كان ينشرها بهذه التفجيرات الآثمة التي كانت تحدث في بلاد الإسلام في الرياض وفي مكة وفي غيرها، ويفتخر أن الشباب الذين قاموا بهذه التفجيرات هم قد تلقوا هذا من دروسه ومن نشراته. هل هذا من الجهاد؟ هذا من الإفساد في الأرض. نعم، ولذلك صدق العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى نعم لما سئل عن أسامة بن لادن هذا وعن المسعري وعن أبي قتادة الفلسطيني هذا، فقال إنه من المفسدين في الأرض، إنه من الخوارج ومن المفسدين في الأرض بارك الله. فقد يعني قلبوا المواضع على بلد الإسلام، والكثير من الفتن التي تحيط بنا الآن بسبب أفعال هؤلاء وبسبب تهور هؤلاء الغير منضبط بضابط الشرع. فما هي الحكمة أنك تقتل 100 كافر مثلا أو تقتل 1,000,000 كافر أو 1,000,000 كافر، ثم في المقابل لما يريد هذا الكافر أن ينتقم لنفسه يقتل في مقابل هذا 10,000,000 مسلم، بل يقتل 20 مليونا من المسلمين ويستحل أموالهم ويستحل نسائهم، وأنت ليس لك عندك القدرة على مجابهة هذا الكافر. إيش هذا؟ يذهب هو يفجر سفارة أو يفجر مبنى في أمريكا أو في أوروبا، ها؟ فيقتل من يقتل من الكافرين في هذه المباني، ثم في المقابل يهرب، يهرب وهو في الجبال ويترك المسلمين يعانون الأمرين وتستحل دماؤهم، ولا ليس عنده القدرة أن يدافع عنهم ولا أن يدفع عنهم قوة الكافرين التي سوف ينتقمون بها لأنفسهم من جراء هذا الأمر. هل هذه من الحكمة؟ لا حكمة ولا جهاد شرعي ولا شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الغراء. ما بدأ الجهاد إلا في المدينة لما كان صارت له سلطة وقدرة وجيش ممكن، ولم يعلن الجهاد المباشر على الكفار إلا لما علم أن قوته التي أعدها تؤهله لدفع شر الكافرين. لكن أنا أقوم بألقي قنبلة ولا ألقي مثلا شيئا في مكان ما، ما شاء الله أقتل 10 ولا 20 من الكافرين وأقوم بالهرب، ثم أترك الملايين من المسلمين يعانون الأمرين من جراء عملي المفسد هذا، وأقول إن هذا من الجهاد؟ إيش هذا؟ أي جهاد هذا؟ هذا من أعظم الفساد في الأرض. وما صلت أهل الكفر على أفغانستان ولا على العراق ولا على بلاد الحرمين بلاد التوحيد والسنة في المملكة السعودية إلا بسبب أفعال هؤلاء التخريبية، وهم يعني لا يرقبون إلا ولا ذمة. يعني ما اكتفوا بتسليط الكفار على بلاد الإسلام، بل قاموا بزيادة الإفساد في داخل بلاد الإسلام بهذه التفجيرات والمظاهرات والأعمال التخريبية التي لا تنفع المسلمين بشيء ولا تنصر المسلمين على عدوهم، بل تزيد المسلمين ضعفا وهوانا وذلا للكافرين وتهلك قوة المسلمين، وكل هذا بمصلحة الكفار. وكل هذا أيضا من دسائس الشيعة الروافض كما بينا، فإن الشيعة الروافض كانوا يتعاونون مع هؤلاء الخوارج في هذه الأعمال التخريبية في داخل بلاد الإسلام لكي يمكنوا لأنفسهم، كما اعترفوا واعترف من ارتكب هذه العمليات. اعترف بعض الشباب الذين كانوا يرتكبون هذه العمليات في مكة وفي الرياض وفي غيرها من بلاد الإسلام أنهم كانوا يتلقون الإعانات والتفجيرات من السفارة الإيرانية في داخل المملكة، أخذوا المفجرات من السفارة الإيرانية، واعترف أنهم قد لقنوا هذا من قبل الشيعة المجرمين من أجل أن يحدثوا القلاقل في داخل بلاد الحرمين حتى يظهروا للمسلمين أن الحكومة الحالية لا تستطيع أن تحكم الأمن في البلاد فيمكنوا للشيعة. بارك الله فيك. فاحذروا من دسائس عدوكم ومن دسائس المجرمين. نعم، ويعني ان شاء الله يكون لنا مزيد من البيان فيما يتعلق بجرائم الشيعة الرافضة في بلاد الإسلام في المجلس الذي نعقده ان شاء الله تعالى ان يسر الله بعد صلاة العشاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.